قوله يملك إذا دام إبراهيم أو كانت الرفقة تريد أن تذهب إلى بلادنا فماذا تصنع؟ أنت تقول من بعيرة هذه أنت ماذا تصنع؟ أي شيء؟ وفي هذه الأيام جاءت هذه المسكينة حائلة وليست الإنسان أن يعتبروها لأنه لا يعتبر فيها بهذا حتى ينتشروها وهي ضعيفة ولا تستطيع لا مراجعة ولا أي شيء فأخذوها رأسا إلى بقاع وصار هي حاكمة الإيران على البحر المحيط غربا انتهى الغرب نعم هذه التي ترانا لها يعني قبل مثلا أن يأخذوها إذن كانوا يتصفوا وحاول ما هو يجون مثلا هل يجود لها ذلك ارتكابا لهذا أو طريق بكتبا لهي أن يتغنى الزهد أنا هم يجود لها ابن جاري به بسم الله أبي يكون هذا طريق الأرواح على سؤال نعم إذا كان الأساس هي عنده شيء مستمعين به إلا نسمعه ونستفيده جميل على كل حال وعن الدنيا لا تجد يا أخي ها؟ أرى كما رأي الكريم في الموضوع مختمة كبير حجر إيش عند الإنسان أوليس في مكتب الحالة قوم في هذه المسألة والولاد لا ثقة وهو خائب ولم تكن ليش؟ اعتمادا على الحديث المعروف نعم فهذا ايضا كانت التطاول كالاول اسئله كثيره درس في هذه المساله درس نعم ماذا نشرات انتم ما وصل عندنا نعم نحن ما وصلنا في هذه المساله الا ما انت نشرتم له الان ما وجدنا غيره الى الان ما وجدنا غيره نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.